وتقترب منه الافئده. فاولئك لهم عذاب من رجز اليم، كما قراها اليم اي العذاب اليم، او اليم اي الرجز اليم، والرجز هو العذاب، لهم عذاب من رجز اليم. وتاتي الايه المدنيه، ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، هو الحق قراءتك، ويهدي الى صراط العزيز الحميد. يرى هنا بمعنى يعلم، يرى بمعنى يعلم، اي يعلم الذين اوتوا العلم. الذين اوتوا العلم قيل هم مؤمنوا اهل الكتاب كعبد الله بن سلام حين سمعوا القران وبشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم سبت انجيل، فقد عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته واسمائه وافعاله. اي الذين اوتوا العلم هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الايه مدنيه. وقال بعضهم بل الذين اوتوا العلم كل مؤمن من امه محمد دخل في هذا الوصف. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، هو الحق اي الحق من الله تبارك وتعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الحق. ويهدي يدل الى صراط طريق العزيز الحميد، وجاء بصفتين العزيز الحميد. العزيز اي الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يقهر، فما اراده كان. الحميد لانه هدى الناس اليه ببعثه الرسل وبنزول الكتب، فاستحق الحمد على ذلك. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق، ويهدي الى صراط العزيز الحميد. ايها الاخ المسلم، هل انت من هؤلاء من الذين اوتوا العلم؟ هل انت من الذين علموا انه الحق من الله تبارك وتعالى، وانه يهدي الى صراط العزيز الحميد؟ ان كنت من هؤلاء حقا فاعرض نفسك على القران. انت تريد ان تعرف مقامك عند الله، ومن الناس من يفرح بمدح الناس، وهذا مذموم. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم احسوا في وجوه المداحين التراث، لانه يمدحك بغير حق. المحمود بحق هو الله. فاذا اردت ان تعرف هل انت من اولياء الله حقا، هل انت من الذين اوتوا العلم، هل انت من الذين يعتقدون ان هذا القران يهدي الى الحق والى صراط العزيز الحميد، اعرض نفسك على القران، اعرض نفسك على القران، وانظر في صفات هؤلاء التي جاءت في كثير من السور. هل انت منهم الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يبيتون لربهم سجدا وقيام، الذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، اذا مروا باللغو مروا كرام، هل انت من هؤلاء؟ اتريد ان تعرف هل رضي الله عنك ام لا؟ كلنا يريد ان يعرف ذلك. الجواب بسيط والحل سهل. اذا اردت ان تعرف وتتاكد ان الله قد رضي عنك، فانظر اولا هل انت راض عن الله؟ سل نفسك هذا السؤال، هل انت راض عن الله؟ اذا اجبت بالايجاب وكنت راضيا حقا عن الله والرضا عن الله، عن قضائه وقدره، عن رزقه قل او كثر، عن وضعك في هذا البلد والمجتمع، عن ما رزقك من بنات او بنين، عن كل شيء، الرضا عن الله، الرضا عن افعاله، الرضا بقضائه وقدره، هل انت راض عن الله حقا؟ ان كنت راض عن الله حقا فثق ان الله قد رضي عنك، لان الله تبارك وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، مرتبطه رضي هو عنهم ورضوا هم عنه. فان كنت انت راضيا عن الله فثق ان الله راض عنه. فان انكار الكفار بمكه لم يتوقف عند حدود الانكار، بل ازداد الى استهزاء والسخريه بهذا المبعوث رحمه للعالمين. هو يدعوهم الى النجاه